الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: يرد كثيرا في كلام الفقهاء عند الحديث عن مواقيت الصلاة قولهم في وقت صلاة الظهر مثلا أن يصير ظل الشيء مساويا له سوى في الزوال، فما قصدهم بسوى في الزوال؟ الحمد لله رب العالمين. المقصود بكلام الفقهاء هذا أي مقدار الظل الذي زالت عليه الشمس، فإنك لو نصبت شاخصا في أول النهار لكان ظل الشاخص إلى جهة المغرب، لأن الشمس منه إلى جهة المشرق، ولا يزال الظل يتناقص شيئا فشيئا كلما ارتفعت الشمس إلى كبد السماء، فإذا توسطت الشمس فإن الظل يزول، وليس للشاخص ظل في أغلب الأحيان. فإذا تحركت الشمس إلى جهة المغرب بدأ الظل يذهب إلى جهة المشرق، فبمقدار ملي أو مليين إلى سنتيمتر، هذا يسميه العلماء في الزوال، ويدخل بهذا وقت صلاة الظهر، ويستمر وقت الظهر إلى مصير ظل كل شيء مثله، ولكن لا تحسب معه ذلك السنتيمتر الذي زالت عليه الشمس، يعني يخرج وقت الظهر إذا صار ظل هذا الشاخص مثله مضافا إليه الفيء الذي زالت عليه الشمس، وهو هذا الظل اليسير الذي حصل بعد زوال الشمس بمقدار أملة أو أملتين، يعني بمقدار إصبع أو إصبعين مضمومتين، فتضيف إلى الظل هذا المقدار حتى تتيقن من دخول وقت صلاة العصر، والله أعلم.